الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبيان العقيدة في القرآن، وأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. وسبق أن ساق رحمه الله آيات من القرآن وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بإثبات الكلام صفة لله، وكذلك مر معنا آيات من القرآن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه منزل غير مخلوق. وعقد هذا الفصل رحمه الله تعالى لتقرير هذا الأصل وذكر خلاصة مستفادة من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، في تقرير خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وبدأ ذلكم بأن الإيمان بأن القرآن كلام الله وأنه منزل إلى آخر ما ذكر، بدأ ذلك ببيان أن هذا من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله، وهما أصلان من أصول الإيمان، لأن الإيمان يقوم على أصول ستة: منها الإيمان بالله، والإيمان بالكتب، منها الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومنها الإيمان بالكتب، كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة. وقد قال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، أي الكتب والنبيين. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، والإيمان بكتب الله المنزلة هو من أصول الإيمان التي أمر الله عباده بالإيمان بها. فمن الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. إذا من لم يؤمن بهذه العقيدة التي ساقها رحمه الله فهذا خدش في إيمانه بالله من جهة، وخدش أيضا في إيمانه بكتب الله سبحانه وتعالى المنزلة من جهة أخرى. فهذا يقع في نوعين من الفساد والانحراف في أصلين من أصول الإيمان: الإيمان بالله والإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة. قال: من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. القرآن أي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الكتب، كما ختم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام الرسل، فالقرآن خاتمة الكتب المنزلة، ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده، والقرآن خاتم الكتب فلا كتاب بعده. قال: الإيمان بأن القرآن كلام الله، أي هو جل شأنه الذي تكلم به، فهو كلامه سبحانه، منه بدأ، أي هو الذي جل وعلا تكلم به، سمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: منزل، بأن القرآن كلام الله منزل، أي من الله، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله وهو منزل، وقد كان نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات متفاوتة، لم ينزل عليه دفعة واحدة، وإنما نزل في أوقات متفاوتة عبر سنوات عديدة، يتنزل شيئا فشيئا بحسب الوقائع والأحداث والمناسبات. هكذا كان نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا قريبا قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها، فلما فرغت نزل جبريل من الله بقول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فنزلت آيات القرآن وسوره في أوقات متفاوتة بحسب الوقائع والأحداث والمناسبات، ولا ينافي ذلك كون القرآن كله في اللوح المحفوظ في أم الكتاب. فنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو نزول كان من الملك الرسول الملكي جبريل، من الله عز وجل، يسمع من الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قال: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، أي منزل من الله، غير مخلوق، فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة، لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة لله سبحانه وتعالى، فإضافته إلى الله إضافة صفة، لأن المضافات إلى الله على نوعين: إضافة أعيان مثل بيت الله، ناقة الله، أمة الله، عبد الله، فهذه إضافتها إلى الله إضافة خلق وإيجاد. والنوع الثاني إضافة أوصاف، كسمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله، فهذه إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وكلمة غير مخلوق أصبحت بسبب انتشار بدع أهل الكلام الباطل النافين لكلام الله عز وجل أصبحت جزءا من المعتقد لا بد منه، بل لا يتمحص المعتقد ولا يستبين إلا بها. وذلك أن من أهل البدع من يضيف الكلام إلى الله ولا يمانع في إضافة الكلام إلى الله، ولكنه يرى أن نوع هذه الإضافة إضافة خلق، مثل بيت الله، كلام الله عنده مثل بيت الله وناقة الله ونحو ذلك، فالإضافة إضافة خلق. فأصبح لا يتمحص معتقد الشخص إلا أن يقول كلام الله غير مخلوق، فإذا قال غير مخلوق خرج من بدعة أولئك الذين يضيفون الكلام إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق، الذين يضيفون الكلام إلى الله لكنهم يجعلون الإضافة إضافة خلق. فإذا أصبحت هذه الكلمة جزءا من المعتقد، وعليها أجمع السلف، أجمع السلف رحمهم الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والإمام اللالكائي في شرح الاعتقاد نقل عن أكثر من 500 نفس من أئمة السلف رحمهم الله يجمعون على ذلك، ونقل أقوالهم كلهم بالأسانيد واحدا تلو الآخر. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي ظهر، فهو جل وعلا الذي تكلم به لا غيره، كما مر معنا في الآية تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فمن هنا للابتداء، فالكلام من الله بدأ أي هو الذي تكلم به، منه بدأ وإليه يعود. قيل في معنى إليه يعود قولان كلاهما حق، قيل إليه يعود أي وصفا، إليه يعود أي وصفا. فالقرآن بأي اعتبار تلي في الصدور، تلي بالألسن، حفظ في الصدور، كتب في السطور، إلى الله يعود أي وصفا، هو صفة الله. وسيأتي معنا قريبا أن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، فإليه يعود أي يعود وصفا، فهو أينما توجه كلام الله، إلى الله يعود أي وصفا، هو صفة لله سبحانه وتعالى. وقيل إليه يعود أي عندما يسرى عليه فيرفع من المصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى في المصاحف ولا يبقى في الصدور، لا يبقى منه شيء ويرفع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حق وذاك حق، إليه يعود أي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة كلمة مشهورة عند السلف رحمهم الله تعالى، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن الله تكلم به حقيقة أي هو الذي تكلم به بآياته وسوره وألفاظه وحروفه وكلماته. فنعتقد أن القرآن آياته وسوره وحروفه ومعانيه كلام الله، وسيأتي معنا قوله أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه، ليس الكلام والألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. فالله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة، خلافا لمن يجعل القرآن كلاما لغيره ويزعم أن إضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق وإيجاد. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من قال من المشركين إن هذا إلا قول البشر، قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فتوعد جل وعلا من قال إن القرآن كلام البشر بأن يصليه النار وبئس المصير. فالذي تكلم بالقرآن هو الله عز وجل، فهو كلامه حقيقة. وأن هذا القرآن أي الذي يحفظ في الصدور ويكتب في السطور ويسمع من التالين ويرى في المصاحف بالأعين ويكتب على الأوراق، هذا القرآن، أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وكونه يتلى أو يكتب أو يحفظ أو غير ذلك هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. الآن لو سمعنا من شخص قرأ علينا حديث إنما الأعمال بالنيات وسمعناه منه، هل لكونه قرأه يصبح كلاما له؟ فإذا نسبناه فيما بعد ننسبه له، نقول قال فلان من الناس إنما الأعمال بالنيات؟ أو لو كتبه في أوراق وأعطانا إياه، هل ننسبه له لكونه كتبه في هذه الأوراق؟ من المتقرر أن الكلام دائما ينسب إلى من قاله ابتداء، لا ينسب إلى المبلغ أو الناقل، وإنما ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من تكلم به ابتداء. أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وقوله لا كلام غيره هذا فيه رد على من يجعل القرآن ليس كلاما لله، بل هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إما على قول لبعض ضلال خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في جبريل أو غير ذلك من الأقوال العاطلة الباطلة الضالة، فهو كلام الله لا كلام غيره، كلام الله لا كلام غيره. فرد بذلك على المعتزلة وأضرابهم، ثم قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهذه بدعة أخرى نشأت عند طائفة من المتكلمين. وأول من عرف عنه القول بالحكاية، أي أن القرآن حكاية عن كلام الله وليس كلام الله، هو أبو سعيد عبد الله بن كلاب، أبو سعيد عبد الله بن كلاب، وهو أول من أنشأ البدعة المعروفة ببدعة الكلام النفسي، فقال الكلام الذي يضاف إلى الله وينسب إليه هو الكلام النفسي، أما الكلام اللفظي الحروف والأصوات والأمر والنهي ونحو ذلك هذا ليس كلام الله. إذا ما هو؟ قال هذا حكاية عن كلام الله، هذا حكاية عن كلام الله. فإذا على قوله ما يتلى في المصاحف ويحفظ ليس هو كلام الله، وإنما حكاية كلام الله سبحانه وتعالى. والحكاية من المحاكاة، الحكاية من المحاكاة، ومحاكاة الشيء فعلا أو قولا هو أن يقوم بنظيره وأن يفعل نظيره أو أن يقول نظيره، عندما يقول حاكى فلان فلانا في فعله أي فعل مثله، أو حاكاه في قوله أي قال مثل قوله، قلده في قوله أو حاكى قوله. فكيف يقول قائل إن القرآن حكاية لكلام الله، أي أنه ليس كلام الله وإنما هو يحكي كلام الله، ومعنى يحكي كلام الله أي يحكي الكلام النفسي القائم في الله سبحانه وتعالى، وليس هو كلام الله، ليست الألفاظ ولا الحروف لله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يحكي ذلك. ولما أظهرت عليهم الشناعة بهذا القول، وقد تحدى الله سبحانه وتعالى في القرآن أن يأتي أحد بمثله أو بسورة من مثله، فكيف يقال أصلا إنه حكاية لكلام الله وليس كلاما لله سبحانه وتعالى؟ فنشأت بدعة أخرى، وهي بدعة القول بالعبارة، وهذه نشأت على يد أبي الحسن الأشعري، القول بالعبارة أن القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وكلام الله عندهم هو كلام النفسي، كلام النفسي، أما هذا الكلام الذي هو بحروف وألفاظ وكلمات فهو عبارة عنه، عبارة عنه. لتوضيح المراد بالعبارة، لو قدر أن شخصا لا يحسن الكلام، شخصا لا يحسن الكلام، لا يحسن أن يتكلم، أخرس، لا يحسن الكلام، ثم أشار بإشارات، فأحد المتكلمين رأى إشارته وعلم ما يريد وقال فلان يقول كذا وكذا وكذا، أصبح بقوله فلان يقول كذا وكذا عبر عما في نفس هذا الذي لا يستطيع أن يتكلم، عبر عما في نفسه، فيكون قول هذا القائل عبارة عن كلام هذا غير المتكلم، وليس هو كلامه وإنما عبارة عن، عبارة عن كلامه وليس هو كلامه. وهؤلاء يعتقدون هذا الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى، أن القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون. وسبب نشأة هذه البدعة أن أصل من أنشأها وهو ابن كلاب بدأت معه لرد شبهة المعتزلة وإلزاماتهم، فأراد أن يرد شبهة المعتزلة وإلزاماتهم الباطلة المبنية على قياس الله تعالى بخلقه في كلامه، فأراد أن يرد بدعتهم، فأنشأ هذا القول الذي هو الكلام النفسي، وقال هذا الذي نثبته ونضيفه إلى الله سبحانه وتعالى، أما الألفاظ توراة إنجيلا قرآنا أمرا نهيا حرفا كلمة آية، هذا كله ليس كلام الله، هذا كله ليس كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو حكاية عنه. ثم بعد ذلك جاءت المقالة بأنه عبارة عن كلام الله. فيقول المصنف ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، فكل من القولين باطل، كل من القولين باطل، ومؤدى هذين القولين ونتيجتهما جحد أن القرآن كلام الله، جحد أن القرآن كلام الله، فعلى قول أنه حكاية وعلى قول آخر أنه عبارة. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب موسع في رد مقالة هؤلاء بالكلام النفسي وما ترتب عليه من ضلالات، برسالة تعرف بالتسعينية لأنه ساق فيها بطلان قول هؤلاء من 90 وجها، من 90 وجها. ويقال أنه كتب هذه الوجوه 90 في السجن وليس بحضرته كتب، وكتبها في جلسة لأن خصومه من المتكلمين اجتمعوا لمناظرته وطلبوا حضوره للمناظرة فرفض، فكتبوا له ورقة، وذكر أن الورقة التي كتبوها مزقوها 10 مرات، ورقة واحدة يكتبون ثم يمزقونها ويعيدون كتابتها من جديد حتى يضبطون ألفاظهم، فمزقوها 1 مرة، ثم بعثوا بها إلى ابن تيمية وهو في السجن في اعتراضات منهم عليه في هذه الورقة، فقال أخبرهم أن هذا الكلام باطل من وجوه، الأول الثاني الثالث، قال لا أحسن نقل هذا الكلام اكتبه لي، فجلس وكتب 90 وجها في رد بدعة هؤلاء بالقول بالكلام النفسي، وهي مطبوعة محققة في 3 مجلدات، في 3 مجلدات، لكن حجمها بسبب التحقيق، وإلا هي بدون ذلك تكون في مجلد واحد. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك، اقرأ العبارة. قال رحمه الله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. هذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله القرآن أينما توجه كلام الله، القرآن أينما توجه كلام الله. معنى أينما توجه أي سواء قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور أو سمعوه في الآذان أو رأوه بالأعين، هذه 5 أمور يتوجه إليها القرآن، 5 أمور يتوجه. وشيخ الإسلام ذكر منها 2، فالقرآن يحفظ في الصدور ويكتب في السطور ويسمع من التالين بالآذان وينظر إليه في المصاحف بالأعين ويقرأ بالألسن، فهذه 5 أمور يتوجه إليها، فهو أينما توجه كلام الله. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل تلاوة التالي له أخرجته عن كونه كلام الله؟ قال حتى يسمع كلام الله، فتلاوة التالي له لم تخرجه عن كونه كلام الله، وكتابة الكاتب له في السطور في الأوراق لا تخرجه عن كونه كلام الله، سماع السامع له بالآذان لا يخرجه عن كونه كلام الله. ولهذا يقول بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو أيضا سمعوه بالآذان أو نظروا إليه بالأعين أو حفظوه في الصدور لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. لماذا لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة؟ لماذا؟ يأتيك الجواب. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. ومثلت لكم بمثال على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات. الآن هذا الحديث إذا كتبه كاتب في أوراق أو ألقاه ملق في درس أو نحو ذلك، هل هذه التوجهات التي توجه إليها هذا الحديث هل تخرجه عن كونه كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إذا علم ذلك فما وجه إضافة القول إلى الرسول في قوله إن هو إلا قول رسول كريم؟ قول رسول كريم، فما وجه إضافته إلى الرسول؟ إضافة القول إلى الرسول يقال الإضافة هنا إضافة بلاغ، ولهذا ذكره بوصف الرسالة، والرسول ليس له مهمة إلا أن يبلغ كلام المرسل، لا ينشئ الرسول كلاما من قبل نفسه وإنما يبلغ كلام مرسله، ولهذا أضاف إليه القول بوصف الرسالة. ومن المعلوم أن الرسول ليس له مهمة إلا أن يبلغ كلام مرسله. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهو كلام الله حروفه ومعانيه. القرآن حروف ومعاني. القرآن حروف ومعاني. حروف يتكون منها كلمات وجمل وآيات وسور. فالقرآن حروفه أي ألفاظه وكلماته وسوره وآياته كلام الله، ومعانيه المعاني التي اشتملت عليها تلك الألفاظ هي كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله سبحانه وتعالى، فهناك آيات مشتملة على معاني التوحيد، هناك آيات فيها الآداب، هناك فيها القصص والأخبار، هناك الوعد والوعيد، هناك الأمر والنهي، فهي آيات فيها معاني. فالقرآن ألفاظه ومعانيه كلام الله. ألفاظه ومعانيه كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما هو قول طائفة من أهل الباطل، ولا المعاني دون الحروف أيضا كما هو قول لأهل الكلام الباطل. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل القرآن ألفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن مكون من حروف، مكون من حروف، ولمن قرأه بكل حرف 10 حسنات، بكل حرف 10 حسنات. فحروف القرآن، حروف القرآن كلام الله، والمعاني التي اشتملت عليها تلك الحروف هي كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكر فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لإثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد سبق أن ساق رحمه الله من آيات القرآن ثم من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. وفي هذا الفصل ذكر خلاصة لذلك، وبين أن الإيمان بالرؤية داخل في الإيمان بالله، باعتبار أنه هو الذي يرى سبحانه وتعالى ويكرم عباده المؤمنين يوم القيامة بالفوز بهذا النعيم العظيم، ألا وهو التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهو داخل بالإيمان بالكتب، داخل بالإيمان بالكتب. مر معنا في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومر معنا قوله: على الأرائك ينظرون. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بما دلت عليه الكتب من أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبملائكته، لأن هذا مما نزلت به الملائكة مبلغة للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بذلك الأمة، وبرسله، لأن الرسل جميعهم بلغوا ذلك. وقوله وبرسله إشارة إلى أن أمور العقيدة متفق عليها لدى جميع النبيين، أمور العقيدة متفق عليها لدى جميع النبيين، العقيدة واحدة لدى جميع النبيين. كل ما تراه من أمور الاعتقاد متقرر لدى جميع النبيين. يعني مثلا إثبات الوجه لله، إثبات اليدين، إثبات أن الله يرى، كل هذه العقائد مرت في عقائد جميع الأنبياء، فالعقيدة واحدة، عقيدة الأنبياء واحدة، والعقيدة لا يدخلها النسخ، العقيدة لا يدخلها النسخ، لا في شريعة النبي الواحد ولا بين نبي وآخر، فالعقيدة واحدة. العقيدة التي بعث بها أول نبي هي العقيدة التي ختمت بها النبوات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة، أمهاتنا شتى أي الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، أن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا أي مشاهدة حقيقة بأبصارهم، ينظرون إليه سبحانه وتعالى كما يرون الشمس صحوا ليس دونها حجاب كما جاء في حديث أبي هريرة، وكما يرون القمر ليلة البدر كما جاء في حديث جرير بن عبد الله، وقد مضى ذكره عند المصنف رحمه الله. لا يضامون في رؤيته أي لا يحصل لهم ضيم، لا يضامون في رؤيته، لا يحصل لهم ضيم في الرؤية بأن يراه البعض دون البعض، بل جميع أهل الإيمان يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرؤية بلا ضيم لأحد، لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى، كما يشاء الله سبحانه وتعالى. والرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هذه عندما يجيء جل جلاله للفصل بين العباد. قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فإتيان الله سبحانه وتعالى الذي يكون في عرصات القيامة هو إتيان حقيقي، يجيء الرب هو نفسه سبحانه وتعالى، ولهذا قال: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة. والرؤية التي تكون بعد دخول الجنة هي الرؤية التي للإنعام والإكرام والتفضل والتلذذ، أما تلك فهي رؤية تكون للمحاسبة والمجازات، أما التي في الجنة فهي رؤية الإنعام والإكرام. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يكرمنا أجمعين بلذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل رؤية المؤمنين لربهم تكون متفاوتة كل على حسب إيمانه؟ هذا الذي يظهر، لأن الكل كل أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى، لكن يقول الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أي كلام الله وأنه قديم، بل الآثار المتواترة عن السلف والصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون القرآن كلام الله، وأول من قال أنه مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم، وأول من قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال: فهل يقال أن من قال أنه قديم النوع يكون من هذا القول؟ لا، تحت قول عبد الله. والقرآن نفسه لا أحد يقول كما يفهم من سؤال السائل أنه قديم النوع، وإنما أهل العلم يقولون الكلام المضاف إلى الله سبحانه وتعالى قديم النوع، الكلام ليس القرآن، وإنما الكلام الذي يضاف إلى الله قديم النوع، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء، فالكلام من حيث هو قديم النوع حادث الآحاد، كما قال الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الدليل على أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل؟ وفي اللامية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها بيت: الأظهر أن الذي جاء فيه من تصحيفات النساخ، قال عن القرآن أنه قديم، فمثل هذا النقل عن شيخ الإسلام وغيره من النقول وهي كثيرة في كتبه تبين ذلك الخطأ، وأنه من النساخ وليس من نظم شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا سبق أن قلت في شرح تلك المنظومة: إن كان هذا ليس خطأ من النساخ فليست المنظومة لشيخ الإسلام، إن لم يكن هذا خطأ من النساخ ليست هذه منظومة لشيخ الإسلام، وإن كان خطأ من النساخ فالمعاني التي فيها وشهرتها وشهرة نسبتها لشيخ الإسلام تكون له رحمه الله تعالى، ويكون هذا البيت من أخطاء بعض النساخ، وكما يقال النساخ مساخ، يعني كثيرا تتحول أو تتحرف كلمات بسبب الناسخ وليس بسبب المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد دليل على أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل؟ هل الدليل على أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل؟ قرأنا الدليل، الدليل قرأناه، قول الله عز وجل في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هل يفهم من هذه الآية أن الأحاديث التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من كلام الله؟ الأحاديث التي يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين: نوع يقال عنه أحاديث قدسية، وهي التي تصدر بقوله فيما يرويه عن ربه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، قال الله تعالى: يا ابن آدم، فهذه أحاديث قدسية، والأحاديث القدسية الكلام الذي ورد فيها كلام الله، لأن الذي يقول يا عبادي يا ابن آدم إنك ما دعوتني، هذا الله جل وعلا كلامه سبحانه، فالأحاديث القدسية كلام الله. أما الأحاديث الأخرى فهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقول ما يقول إلا عن وحي من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أبي الحسن الأشعري، هل رجع عن عقيدته أم لا؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله على الأصح في ما ذكر في تاريخه وما عرف من مؤلفاته، وأيضا ما قرره الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعية عندما ترجم لأبي الحسن، أنه مر في حياته بثلاثة مراحل، مر في حياته بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، ومكث على هذه الحال ما يزيد على 40 سنة، ثم تحول منها إلى عقيدة ابن كلاب، ثم تحول في المرحلة الثالثة والأخيرة من حياته إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل كتابه الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين، وفيها قال: وبكل ما يقول به الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة نقول. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أسماء السور، هل هي من كلام الله عز وجل؟ السور نفسها آيات القرآن وكلمات القرآن وألفاظه ومعانيه، هذه كلها كلام الله سبحانه وتعالى. وأما أسماء السور، وكثير من السور لها أسماء عديدة، فهي مأخوذة من مضامين تلك السور وألفاظ وردت في تلك السور، فالبقرة لذكر البقرة فيها، النحل لذكر النحل فيها، النساء لذكر النساء فيها، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: فسر بعض الصحابة الساق بمعنى الشدة، وبعضهم فسره بأنه صفة من صفات الله كما جاء في الحديث، فهل هذا يدل على أن الصحابة كانوا يختلفون في العقيدة؟ لا يدل على ذلك، لأن الجميع يثبتون الصفة، لكن لما جاءت هذه اللفظة في الآية منكرة: يوم يكشف عن ساق، حصل هذا الاختلاف، هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ وأما الصفة من حيث هي وصفات الله من حيث هي، لا خلاف بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان في شيء منها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن مقولة وهي أن يقول القائل إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، فهل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك. القارئ عندما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى لا يحكيه ولا يعبر عنه، وإنما يقرأ ويتلو كلام الله عز وجل. أتلو ما أوحي إليك، فهو تالي لكلام الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، وإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالتالي الذي يتلو القرآن ليس معبرا ولا حاكيا، وإنما هذه في عقيدة هؤلاء الذين أشار شيخ الإسلام إلى أنه لا يجوز إطلاق العبارة ولا الحكاية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يستدل من يقول بالكلام النفسي بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم، فما مدى صحة هذا الاستدلال؟ استدلال في غير محله، لأنه ناشئ عن حمل لهذه الآية على غير معناها. ويقولون في أنفسهم، هنا القول مقيد، لأن القول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي مطلقا، والحالة الثانية أن يقيد بالنفس، والحالة الثانية أن يقيد باللسان، يقولون بأفواههم. فالقول عند الإطلاق يتناول قول القلب واللسان، مثل قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. فهنا قوله يقولون في أنفسهم أي يزورون كلاما في أنفسهم، أو يجعلون كلاما في أنفسهم، فقيد الكلام بالنفس أو القول في النفس، بمعنى أنه زور، مثل قول القائل زورته في نفسي كلاما، قاله في نفسه أي زوره في نفسه. لكن متى يعد كلاما له؟ بمجرد تزويره للكلام في نفسه أو بالتكلم؟ يأتيك الجواب في الحديث، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم. فلا يعد كلاما ما دام حديثا للنفس أو شيئا مزورا في نفس الإنسان، لا يعد كلاما له إلا إذا تكلم به وتلفظ به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول تمر بالإنسان أوقات يحس أن إيمانه يزيد وأنه في راحة قلب عظيمة، ومرة يحس بضيق وهم، فما السبب وما هو العلاج؟ النفس لها إقبال وإدبار ومد وجزر وزيادة ونقص، هذه حال النفس، وللزيادة أسباب وللنقصان أسباب. والمطلوب مجاهدة النفس والاستعانة بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذا أقبلت النفس وانشرح الصدر يغتنم العبد الفرصة ويستكثر من الخيرات، وإذا أحجمت وتلدنت يمسك بالفرائض ولا يضيع شيئا منها، لأن بعض الناس إذا تلدنت نفسه حتى الفرائض يتركها. فالفرائض لا يتركها الإنسان على أي حالة كان، من رخاء أو شدة، ضيق أو هم أو غير ذلك. لكن إذا ارتخت النفس ارتخت